رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء الثالث بعد الستين من ليلة السبت السادس من ربيع الأول 1423 هجرية، الموافق 18 من مايو 2002 ميلادي. وهو اللقاء الثالث مع أحكام اللعب واللهو والمسابقات. وقلت في نفسي لعلنا أطلنا في الحديث عن المسابقات أو اللعب واللهو، ووجدت الجواب من أن مساحة اللعب واللهو في حياتنا أو في حياة معظمنا قد شغلت معظم الأوقات أكثر من الأمور الجدية في حياتنا، وهو ملاحظ أكثر ما يلاحظ في لعب الكرة، خاصة كرة القدم. وكنا قد تناولنا بعضا من أنواع هذه المسابقات والتي يجوز فيها العوض أي الجوائز، وهو ما يترتب عليه إعداد القوة للجهاد في سبيل الله وملاقاة أعداء الله. ومن باب أولى إن حصلت بدون عوض، مثل مسابقات الرماية وركوب الخيل وما يقاس عليها في الوقت الحالي من كل أنواع الأسلحة في القوات المسلحة، أي نوع من أنواع المسابقات تتم فيها، خاصة أن الدولة هي التي تعطي هذه الجوائز والأعواض، فهي أمور مباحة. أما الأمور التي لم يتعرض لها الشارع الكريم بالحديث عن الحل والحرمة فهي ترجع إلى أحد نوعين: نوع أباحه الشارع، فإن كان فيه نفس الوصفات ما يترتب عليه نفع للمسلمين فهي جائزة، لكن بدون عوض إلا في الثلاثة أمور التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حاف، وإلا كانت مباحة بدون عوض. ومنها هذه الأنواع الكثيرة من لعب الكرة، وقد وصلت إلى القول بعد بحث في هذه الأمور أن معظم هذه اللعبات جاءتنا عن طريق الاحتلال الأجنبي لمصر الإسلامية، سواء منها الاحتلال الإنجليزي أو الفرنسي. وعلى سبيل المثال مثلا كرة القدم جاءت مع الاحتلال الإنجليزي، رياضة الجمباز أدخلها الإنجليز ضمن برنامج رياضي للجيش في فترة الاحتلال في مصر. كرة الطائرة وكرة السلة جاءتنا عن طريق جمعية الشبان المسيحيين. البلياردو جاء الفرنسيون في حملة بونابرت معهم بأول ترابيزة أو منضدة بلياردو، وهي الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله موجودة تحت وأسفل معظم البيوت والعمائر، بل أصبحت الآن من الأنواع التي يقبل عليها الشباب ويقبل عليها أصحاب المشاريع، تجد تحت العمارة وتحت البيت ترابيزة بلياردو، ومعظم الشباب يلعبونها وتلهيهم عن الصلوات وغيرها. أول حمام للسباحة بناه الإنجليز سنة 1907، لعبة الكوتشينة الكنجفة كما سيأتي دخلت مع الحروب الصليبية وانتشرت مع الغزو الفرنسي ومع استحداث الطباعة. الأجانب أول من مارس بالعجل أول من مارسوا الرماية في مصر سنة 1924 وأنشأوا أول نادي للرماية في مصر. هذه أمور تبين لنا بعضا من مساوئ هذا الاحتلال الذي حصل في بلادنا ودخلت معه معظم هذه العقدات. لذلك وضعت بعض الضوابط أو القواعد، يعني عشان نستعرض كل لعبة من اللعبات ونقول هذه حلال وهذه حرام ويظن بعض الناس ان الاسلام بيحرم كثير من الامور. لا، المحرمات كما حصل في المأكولات والمطعومات قليلة معدودة، لكن الامور المباحة كثيرة. فوضع الضوابط، ضابط يعني مثل القاعدة التي تحكم المسألة، بمعنى انه لو عرفنا هذا الضابط نستطيع ان نعرف هل هذه اللعبة حرام او جائزة، وجائزة بعوض او بغير عوض. فمثلا من اول هذه الضوابط ما يترتب عليه اعداد للقوة، اعداد للقوة واستعداد لملاقاة الاعداء، وكان معينا على امر الله تعالى في قوله واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فهو مباح حلال سواء كان بعوض ام بغير عوض. وتعتريه الاحكام التكليفية الخمسة كما سبق في اول لقاء، وما لا يترتب عليه استعداد للجهاد في سبيل الله فيحرم ان كان بعوض. ان كان بعوض يبقى حرام، لكن ليس بعوض يبقى يجوز شريطة الا يعطل او يلهي عن صلاة او عبادة. ولذلك كانت المسابقات العسكرية كلها التي تجرى في القوات المسلحة جائزة بعوض، ومن باب اولى بدون عوض. الضابط الثاني ما ترتب عليه بناء للجسم او تحققت به اثار طيبة وخلى عما نهى عنه الشارع فهو مباح ايضا ان وقع بدون عوض، اي بدون جوائز او مكافآت. او تبرع بالعوض شخص اجنبي من غير المتسابقين لغرض شرعي، لو كان في غرض شرعي، لانه ممكن واحد يتبرع لكن ليس لغرض شرعي لكن يكتب اسمه، وانما الاعمال بالنيات ولا يترتب عليه غرض شرعي فيكون حرام. ولكن لو صاحب هذه الالعاب امور منهي عنها او حصلت بعوض فتكون حرام. ومثل ذلك مثال المسابقة على الاقدام، المصارعة، السباحة، لعب الكرة بانواعها، بعض الالعاب الشعبية والليفية. لكن تحرم من المصارعة مصارعة المحترفين لما ترتب عليها او ما يكون فيها من تجاوزات اخلاقية وشرعية. والملاكمة احد اخواننا في اللقاء السابق ذكرني بان الملاكمة اذا ترتب عليها ضرب في الوجه فهي حرام، لان الشارع نهى عن ضرب الوجه. لكن اذا ضربت في اماكن معينة بغرض يعني التغلب على الخصم او بيان قوة الضارب من المضروب فهذه جائزة بهذه الشروط. مصارعة النساء سواء كانت مصارعتهن لبعضهن البعض او للرجال فهي حرام قطعا لما يترتب عليها من كشف عورات وظهور سوءات. الباليه المائي او السباحة المائية والايقاعية حرام للتجاوزات الشرعية والاخلاقية ايضا ولكشف العورات. نوع اخر ما اعتمد على الفكر والحساب ولم تترتب عليه فائدة شرعية محققة فالاولى تركه. وهذا النوع ينطبق على اللعب بالشطرنج او الشطرنج كما سيأتي، ولعبة السيجة الخماسية او السباعية الاولى تركها وهيأتي الحديث عنه. ما كان معتمد على الحظ، اللعب الذي يعتمد على الحظ وعلى الحرز والتخمين فقط فهو حرام قطعا. ومن المنصوص أخواته النرد اللي هو الطاولة كما سيأتي. ولورود الأحاديث الصحيحة فيه في تحريم لعبه، ومنها الشطرنج وردت فيها بعض الآثار، وقاس الفقهاء عليها الضمن والكوتشينة والطاق. نمسك لعبة النرد أو الطاولة، تسمى بالنرد أو النرد شير أو الطاولة، وردت فيها أحاديث. قبل ذكر هذه الأحاديث، هذه اللعبة اسمها النرد شير نسبة إلى واضعها، وهو واحد اسمه سابور ابن أردشير، ثاني ملوك الساسانية، وهم المجوس المجوس المشركون الكفر. ايه يعني اساس اللعبة؟ يقول هو شبه الطاولة اللي بتنفتح برقعة الارض، يعني بوجه الارض، وجه البسيطة. والتقسيم الرباعي لاربع تقسيمات بالفصول الاربعة، والاتناشر خانة ناحية اللاعب الاول واللاعب الثاني، 12 كان هنا و12 كان هنا، شبه السبعات والثمانيات دي تمثل الشهور ال12، والقشاط اللي هو الابيض والاسود 30 قشاط لواحد و30 لواحد، ال30 دول يمثلوا 30 يوم، والابيض والاسود يمثلوا الليل والنهار. باقي ايه؟ باقي القدر، القضاء والقدر. يوم عمل الظهر اللي هو النرد اللي هم الكعبات او الكعبات تمثل القضاء والقدر، نكوى عليك ما تعرفش ايه، بترمي كأنك تلعب بالقضاء والقدر، كأنك على مستوى السنة كلها والشهور والايام الثلاثين بتلعب او يلعب بك القضاء والقدر. دي الفكرة بتاعة اللعبة نفسها جت منين؟ ليس لها هدف شرعي، لكن على العكس اللاعب بها هيكون لاعب او متمثل باللاعب بالقضاء والقدر، او يلعب به القضاء والقدر. الاحاديث الواردة في ذلك، وانا احببت ذكرها لان معظم الناس قد لا تعرف هذه الاحاديث، وقد تلعب اللعبة بدعوى انه لا يلعبها بعوض ولا بمال ولا قمار، فما المانع؟ الحديث الاول عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. هذه اول حديث، من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، اخرجه الامام مالك في الموطأ وابو داود في السنن والحاكم في المستدرك، وقال حديث صحيح على شرط الشيخين اي البخاري ومسلم ولم يخرجه. حديث رقم اثنين عن سليمان بن بريدة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد شير، نسبة بقى لواضح، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودم والعياذ بالله. رواه الامام مسلم في صحيح، حديث صحيح، ولا نأتي إلا بالأحاديث الصحيحة. وفي سنن أبي داود قال: غمس بدل صبر، من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودم. عن أبي موسى الأشعري حديث ثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالكعاب أو قال بالكعبات مربعة اللي هي الزهر اللي هو النرد فقد عصى الله ورسوله. وفي رواية ذكر عند الرسول صلى الله عليه وسلم النرد فقال: عصى الله ورسوله، عصى الله ورسوله من ضرب بكعابها يلعب بها، اخرجهما الحاكم في المستدرك على الصحيحين. الحديث الرابع، يجي واحد يقول ايه هو انا ما بعملش غلط، ده انا بلعب وهقوم ساعة ما اسمع الاذان هقفل الطاولة واقوم اصلي. اليك هذا الحديث عن موسى ابن عبد الرحمن الخطمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل التمثيله الذي يلعب بالنجم ثم يقوم فيصلي، مثل الذي يتوضأ خلي بالكم بالقيح ودم الخنزير والعياذ بالله، حد يتوضأ بقيح ودم خنزير ثم يقوم فيصلي، ده لو مية نجسة لا يصلح معها الوضوء وبالتالي لا تصلح الصلاة، ما بل هذا والعياذ بالله، لأنه غمس يده أو صبغ يده في لحم خنزير ودم كأنه توضأ من قيح ودم خنزير ثم قام فصلى، أخرجه الإمام أحمد في المسند والبيهقي في السنن الكبرى. نصوص فقهاء المذاهب بعد هذه الأحاديث كلها جاءت بتحريم لعب النرد أي الطاولة سواء كان بعوض أو بغير عوض، يبقى ده منهى عنه للأحاديث، ولأنه يوقع العداوة بين الناس ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الكبائر، ولأن النرد يشبه الأزلام التي كانت تضرب في الجاهلية وهو نوع من الميسر، ولهذا جاء تحريمها مع الخمر ومع هذه الأمور التي حرمها الله تعالى في قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فلعل من يلعب ويصل وهذا يجتنبها إن شاء الله. أما الشطرنج لم يرد في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح، لكن وردت آثار، من هذه الآثار عن سيدنا علي وجد قوما يلعبون الشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وورد عنه أيضا لا يلعب بها إلا خاطئ، ووردت آثار تبين أن الشطرنج لعبة المجوس لهو المجوس المشركون والعياذ بالله، لذلك اختلف فيها الفقهاء على ثلاث مذاهب. بعضهم قال انها جائزة اذا كان الغرض من لعبة الشطرنج احضار الذهن وان يكون ذلك مع مثيله او نظيره في خلوة، يعني لا تلعب على القهوة ولا في الاماكن العامة ولا عبر وسائل الاعلام. بعضهم قال الكراهة، والكراهة إما تحريمية أو تنزيهية وهم بعض الحنفية والمالكية، لكن الراجح من هذه الأقوال الحرمة، يعني تحرم لعبة الشطرنج. وخلاصة القول في ذلك، لأن دي لوحدها عايزالها ليلة عشان نستعرض فيها أقوال الفقهاء وأدلة كله، يحرم الشطرنج إذا وقع مقامرة أو ترتب عليه فوت صلاة أو تأخير الصلاة أو كثر الحلف عليه أثناء اللعب أو لعب به في الطريق أو على القهوة أو عبر وسائل الإعلام المختلفة كما يحصل أو تلفظ فيه بفاحش من القول أو أتى بأفعال منكرة. نمرة 2 المداومة على لعب الشطرنج كبيرة من الكبائر تسقط المروءة، يبقى الإنسان اللي بيلعبه ما عندوش مروءة وتجرح في عدلته ما يبقاش عدل وبالتالي تمنع ولا تقبل شهادته كما جاء في أبواب الشهادات في كتب الفقهاء. إذا لعبه أحد يقيد بما يلي، يعني على القول بأنه قد يجوز أن يكون في الخلوة مع أهله امرأته أو حد من أولاده أو مع نظيره واحد صديق له مرة في الشهر أو في العمر كله أو في السنة كلها مرة، يعني لا يداوم عليه وألا يطلع عليه أحد وألا يترتب عليه منكر من المنكرات. أما القول بالحرمة مطلقا فهو قول جمهور الفقهاء ومنهم الإمام مالك رضي الله عنه، واستدل بقوله تعالى الآية 32 من سورة يونس فماذا بعد الحق إلا الضلال، وابن تيمية أتى بكلام كثير وطيب فيه، واللي بيقوله بيعلم تدبير الحرب وبيشغل الذهن وكد الفهم يمكن أن يقال له إن كثرة الذكر ذكر الله تعالى موجبة لنور البصيرة، وبالتالي يترتب على ذلك غفران الذنوب وعظم الأجر. الألعاب التي قاسها الفقهاء على لعبة النرد اللي هي حرام قولا، لعبة الضمن لأنها برضو بتقوم على الحظ وعلى الحزل والتخمين، من برا أبيض ومن تحت النقط الصمرة من نقطة إلى أكثر إلى ستة أو غيره، علشان يقعد يسحب يسحب لحد ما يطلع له الرقم اللي هو عايزه. السيجة بأنواعها، ولعبة كانوا بيلعبوها في مصر والسودان زمان اسمها لعبة الطار، يجيبوا أربع جريدات ومقاسات معينة، وتبقى الجريدة بتاعت النخل من فوق قبالة الشمس تبقى بيضة شوية ومن تحت تبقى خضرة، يوم يرمي الأربع جريدات مثلا كل واحدة 20 سنتي، لما ينزلوا على الأرض ينزلوا دي أبيض دي أخضر، يبقى لها زي حكاية ملك وكتاب مثلا. يبقى هذه الألعاب نص عليها الفقهاء بأنها محرمة. اللعبة المنتشرة أيضا خاصة في البيوت أو تلعب في أيام السفر أو غيره للناس المسافرة، بدل ما يمسك مصحف يقرأ فيه أو حتى ينام يريح نفسه، يقوم يعدلوا الكراسي أو يقعدوا صوب بعض يحط شنطة ويقعد يلعب كوتشين. الكوتشين اسمها الكنجفة، الكنجفة ابتدعت في عصر إمبراطور صيني سنة 1120 ميلادي. عارفين سببها ايه؟ سببها ان الامبراطور الصيني كان عنده محظيات جواري كثير، كل واحدة تستنى الدور، يوم عاوزين يسلوا وينهوا المحظيات دول في لعبة من الالعاب، فاخترعوا لهم لعبة الكوتشين، لعبة نسوان اصلا، ومن نسوان ايه؟ مش نسوان يعني ايه؟ من الكويسين، لا ده محظيات وجواري في الاصل. فهذه اللعبة شوفوا بقى زي ما قلنا في مسألة الطاولة تمثل ايه؟ دي فيها اربع رموز على الورقة اللي تطورت دي واتلعبت والطباعة ساعدت في تطورها، وللأسف بعض ممكن تكون بعض الكوتشينة او بعض الاوراق يبقى من وراء صور عارية او غيره، واتطورت وتلعب بها التلات ورقات وتلعب بها اشياء كثيرة. يبقى هذه الكوتشينة فيها رموز اربعة، منها هذه الرموز رمز القلب، وده يرمز الى طبقة رجال الدين، ادي واحد. يبقى استهزاء برجال الدين من واحد. رمز الناسة لطبقة التجار الاثرياء الاغنياء، ورقة الشجر يرمز بها الى طبقة الفلاحين والزراع، الاسباب اللي هو السيف بالألمانية لطبقة العسكر بتوع القوات المسلحة وبتوع الشرطة. يبقى استهزاء برجال الدين، بالتجار، بالعاملين، بالزروع، بالفلاحين، بالعسكر، بالقوات الجيش او الشرطة. وبعدين بقى الملك والملكة والفارس، الملك اللي هو الولد والملكة اللي هو او الملك اللي هو الشايب والملكة اللي هي البنت والفارس اللي هو الولد اللي الولد بيقوش. دي لعبة من ضمن اللعبات، فهي نص الفقهاء على حرمتها بصرف النظر عن العوض فيها، مش هتتلعب بقى في القهوة او في غيرها على مشاريب او غيره، هي حرام لعبها ايا كان الامر، لان لعبها يعتمد على الحفظ والتخمين والفهلوة وخفة اليد والسرقة وما الى ذلك. هذه لعبات نهى الشارع عنها بين البشر بعضهم البعض، يبقى ما فيش بشر يلعبوا مع بعض، راجل مع راجل يلعب طاولة ولا كوتشينة ولا ضمن ولا، هتقول فضلنا الى فضل حاجات كتير مما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل له ابن ادم باطل الا في ثلاث، منها لعبه مع اهله مع زوجته مع اولاده، هلا ذكرا تلاعبها وتلاعبك تضحكها وتضحكك، يروع عن نفسه ويروع عن زوجته وما الى ذلك او عن اهله واولاده، وكما كان يحصل منه صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين، كان يدلع لسانه للطفل، يعني يطلع لسانه يهش اليه الطفل وكثير من الأمور المتتبع لكتب السنة يجد أمور كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمح بها، ومنها كما يأتي اللهو والغناء في أيام الأعياد وأيام الأعراس والأفراح بشروط معينة. في لعبات أو في أشياء نهى عنها الشارع بين البشر من جانب والحيوانات أو الطيور من جانب آخر، نهى عنها يبقى حرام. وطبعا لا تخفى رحمة الإسلام في الاعتناء بالحيوانات والعطف عليها والإحسان إليه، حتى إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، والرفق بالحيوان قبل أن تطلع الجمعيات التي تدعو للرفق بالحيوان، حتى من باب الإحسان إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ولعل من يتذكر لما تحدثنا عن باب الزكاة اللي هو الذبح، ذكرنا بعض الأمور الواجبة والمندوبة والمستحبة والسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لنا جميعا نتذكر حديث المرأة التي دخلت النار في هروة، في قطة، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، والرجل الذي سقى الكلب الذي كان قد شعر بالعطش مثله فأدخله الله الجنة، شكر الله تعالى له. يبقى هذا وغيره من الأحاديث تدل على عناية الإسلام بالحيوان، ليس بالإنسان فقط، بالحيوان. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم في كل كبد، في كل ذات كبد رقبة أجر، كل بهيمة كل طير له كبد رطبة، يعني لسه على قيد الحياة، فيه الأجر لو أطعمته أو سقيته. وحادثة الجمل الذي حادثه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو استطاع أن يتحدث لتحدث، ليه؟ لأن صحبه حمل عليه ما لا يطيق. يبقى كل هذه الأمور وردة في الإسلام. ففي صحيح الإمام مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدي النهي، لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. أي حاجة فيها روح لا تتخذوها غرضا، يعني للإيه؟ للرماية. يبقى الرماية مطلوبة، بس ماليش أحط حمامة أو دجاجة أو أي نوع من أنواع الطيور أو الحيوانات وأنشن عليه أضربه، لا. حط برتقالة، حط علبة دواء فارغة، حط أي شيء ونشن عليه، إنما ما تحطش، لا تضع شيئا فيه غرض، فيه روح تضع غرض. وحديث آخر رواه الإمام مسلم أيضا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. تصبر البهائم قال النووي هو حبسها، يعني تقييدها لتقتل برمي، عشان ينشن عليه. اضرب لك في دماغ الحمامة لا يوصبها، يبقى وفق النص درجة اولى، هذا حرام. لا، نشن على حاجة تانية ليس فيها روح. في روايات ايضا لمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ، لعن، واللعن لا يكون الا على معصية وكبيرة، لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. هذا بين البشر والحيوانات. وأيضا حرمة، يحرم تعذيب الحيوان لغير غرض شرعي أو لمأكله. طب ما احنا بنذبح الحيوان المأكول، هذا إيلام للحيوان، لكن لغرض شرعي وهو أكل لحم الحيوان. إنما لو ذبحناه لغير غرض شرعي هذا لا يجوز. لو عذبنا الحيوان لغير غرض شرعي لا يجوز. وكنا نفتكر احنا في الفلاحين زمان في الريف، عارفين الجماعة اللي بيركبوا لمؤاخذة الحمير او غيره، يوم يعمل ايه؟ يهز رجليه ولا يمسك عصا وينخس الحمار، النحس. فالنحس لا يترتب عليه سرعة، اذا كان مطلوبة السرعة شيء. طب ولو مش مطلوبة؟ قالوا المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. المنبت اللي هو المسرع بدون فائدة، يعمل ايه المسرع ده؟ ينقص الحمار ويضربه، يقوم الحمار يموت لا ظهرا ابقى، يعني الظهر اللي كان راكبه يموت ولا ارضا قطع، راحت الوسيله بتاعته. ولذلك دي تطبق الان على ايه؟ على السيارات التي تجوب الارض. معظم الحوادث تحصل من ايه؟ من السرعه. يبقى من السرعه، يبقى السرعه عمل ايه؟ هلكت السياره، وربما هلك من فيها، لا هو قطع مسافه ولا هو يعني ابقى هذه الدابة او هذا الظهر الذي يركبه. لذلك كان يقال كده عن سعد ناشا وغيرهم، والناس دول يقول ايه للسواق؟ سوق على مهلك اللي انا مستعد عشان اوصل بسرعة، في التأني السلام وفي العجل الندام. الامثال التي كانت تقال تنسى الان مع السرعات الزائدة. وكان الشيخ الشعراوي الله يرحمه كان يضحك ويقول عمركم شفتوا اتنين حمير، جوز حمير اتصدموا مع بعض وعملوا حادثة؟ ما عملوش، انما التصادم يحصل بين في عهد السرعة بين السيارات. وبالتالي يحرم تعذيب الحيوان لغير غرض شرعي، ومن ذلك تعلم حرمة مصارعة الثيران. لعبة ورياضة مصارعة الثيران التي تحصل في الدول الأجنبية حرام قطعا، لأنه بيترتب عليه ضرب لهذا الثور الهائج بدون تحقيق غرض شرعي. وليست الفرجة من قبيل الناس تعتبر غرض شرعي. طيب، بين الحيوانات بعضها وبعض نهى الشارع عن امور منها ما رواه الترمذي وابو داود. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش، التحريش يعني التحريض بين البهاء، يعني اغراء الحيوانات لايه؟ ليضرب بعضها بعض. ومن ذلك مناطحة الثيران، جوز تيران يسيبوهم على بعض ويقعدوا ينطحوا ببعض، او مناطحة الكباش برضو جوز الله يعزكم كبشين او خروفين يضربوا ببعض، وتحريض الكلاب ليعض بعضها بعض مع انه كان انما برضو حرام، مناقرة البيوت يجيبوا جوز ديوب ويسيبوهم لبعض ويقعدوا ينقروا ببعض، هذا حرام، او نوع من التسلية قد يحصل من الرجال، لكنه ايضا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزئية اخرى من اللهو، اللهو بالغناء والموسيقى، وده الموضوع لوحده يتعمل رسالة ماجستير وممكن يوصل لرسالة دكتوراه، لانه اختلفت فيه الاحكام وتباينت ما بين إباحة وما بين كراهة وما بين حرمة. الإسلام أولا أباح بعض اللهو من الغناء العفيف والضرب بالدف في مناسبات معينة كأيام الأعياد والأفراح وعند قدوم الغائب أو ولادة المولود، وذلك إشاعة للسرور بين الناس وترويحا عن النفوس. دخل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فوجد ام المؤمنين سيدة عائشة رضي الله عنها عندها جاريتان بنتين تغنيان بغناء من ايام الجاهلية اسمه غناء بعاث. كما سبق النبي صلى الله عليه وسلم ليس جالسا في شقة فاخرة وثلاث اوض يسيب دول في الصالة ولا في أوضة المعيشة وهو يدخل في أوضة النوم، لا، ده هي مترين في مترين. فغطى رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه، يعني اتجه للقبلة ونام، وساب السيدة عائشة والجاريتين تغنيها. فجاء مين يعيد عليه؟ سيدنا أبو بكر حماه وأبو سيدة عائشة. مجرد ما لقى البنتين اللي بيغنوا قال ايه؟ اولا السيدة عائشة تقول ايه؟ وما هما بمغنيتين، يعني مش شغلتهم الغناء، مش اصلا مغنواتية، لا، او زي بتوع الغجر دول اللي بيلفوا، لا، ده ما مش دي شغلتهم، انما هما بس مجرد ترويح عن نفس في يوم العيد. فدخل سيدنا ابو بكر ماذا قال؟ نهرهما، نهر الاثنين وبنته، ويمكن نخذ بنته كده او حاجه، وقال أمزمارة الشيطان في بيت رسول الله؟ يبقى اعتبر الغناء مزمارة الشيطان ونهره. النبي صلى الله عليه وسلم نايم ولا صاحي؟ صاحي. هل يستمع؟ لا. طب ما هو الصوت ممكن جايله، انما لا يركز مع هذا الصوت. لانه بعض الناس لما بتكتر تقول ايه، واستمع النبي صلى الله عليه وسلم الى الغناء في يوم العيد، كبرت كلمة تخرج من افواهه. ده هو سيب هذا الكلام بدليل ما قال. قال لسيدنا ابو بكر ايه؟ دعهما يا ابا بكر، سب، فان لكل قوم عيد وهذا عيدنا، ولتعلم يهود اني بعثت بالحنيفية السمحة. يبقى الفقهاء اخذوا من هذا الكلام ايه؟ ان يجوز الغناء للنساء للاطفال في هذه المناسبات، مناسبة العيد ومناسبة الافراح. وورد عنه صلى الله عليه وسلم في مناسبات الافراح انه كان يقول بعض الابيات التي يقولها الناس العرب في هذا الوقت، فدل ذلك على جواز هذا الامر ما دام ذلك فيه اشاعة للسرور. وزي ما بيحصل من مين؟ من الجماعة الفلاحين او في المناسبات الاعياد، تلاقيهم بيقعدوا مع بعض وعلى الطشت ولا على غيره، ويقعدوا ايه يطبلون شوية. هم مش شغلتهم الغناء، لكن بيهيصوا للعروسة شوية ولا لأهل الدار شوية باعتبار عندهم مناسبة. إنما الرجل العاقل ينبغي أن يشيح أو يغض بصره وطرفه عن هذه الأمور. فمن هذه الشروط في إباحة الغناء الذين أباحوه بشرط عدم ظهور العورات، وعدم اختلاط المذري بين الرجال والنساء، وعدم الكلمات المهيجة للغرائز والشهوات. يبقى حطوا قيود معينة. ولذلك ايضا اجاز الشارع ذهاب النساء والصبيان الى العرس. وتحسن بعض الدول انها تعمل ايه، وبعض الناس برضو قد يحصل، وان كان 1% ولا 1%، انه يبقى النسوان لوحدهم والرجال لوحدهم عشان ما يبقاش فيه اختلاط. واوجب الشارع اجابة الدعوة عند الوليمة للفرح او مناسبة عرس، يبقى اذا دعينا فلنجب. لكن هذه الاجابة اي تلبية الدعوة بشروط: الا يكون في الفرح منكر، منكر من قول او منكر من فعل واختلاط، او منكر من رقص وطبل وزمر وما يحصل، خاصة في معظم افرحنا الان ما يحصل من منكرات توجب على المسلم المؤمن انه لا يلبي الدعوة. متى يلبيها؟ اولا اذا علم انه ليس، لو كان يقدر يقف ويمسك ميكروفون ويتكلم ويغير هذا المنكر يفعل، ومن منا يستطيع ذلك في هذا الوقت؟ يبقى ريح نفسك وانسلت كده وخد بعضك من البداية. عرفت ان في منكر ما تروحش، رحت ووجدت المنكر ولا تستطيع تغييره، وجب عليك الانصراف، لانك هتقعد مع اناس يفعلون المنكر والعياذ بالله. بعض الفقهاء بل جمهورهم استند الى حرمة الغناء، الغناء الحالي مما يحصل من اهل الغناء والموسيقى والطبل والرأس والزمر والاشياء التي تصاحب هذه الاغاني على شاشات التلفاز او ما اليه، استنادا الى قوله تعالى بيقول لي مين ربنا؟ بيقول لي الشيطان: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. سورة الاسراء. المعنى يعني استذل واستخف واستجهد ايها الشيطان من استطعت من بني ادم بدعائك اياهم الى طاعتك والى معصية الله. بناء على ايه؟ بناء على ان الصوت هنا واستفزز من استطعت منهم بصوتك هو صوت الغناء والمزامير، وكل صوت داعي الى معصية الله يعتبر داخل في هذا الكلام. تعالى أيضا ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما لهو الحديث هو الغناء. وعن ابن مسعود ومجاهد الغناء ينبت النفاق في القلب والعياذ بالله. وقال القرطبي هو الغناء المعتاد المشهور عند المغنين الذي يحرك النفوس ويبعث على الهوى والغزل والوجود. ومن الاحاديث حديث صحيح في البخاري ليكونن من امتي فيحصل زي حديث اخر الزمان الان اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الخمر حرام، انما الخمر والميسر والانصار. والحرير حرم في حديث ابو موسى الاشعري حرم الحرير والذهب على رجال امتي واحل لاناثهم. يبقى ربنا ذكر هذه الامور المحرمه مع ما سبق ذكره في القران والسنه. الحرى، ايه هو الحرى؟ الحر والله بس، الزنا والفرج والعياذ بالله. يبقى يستحلون الزنا يعتبرونه والعياذ بالله حلال نعوذ بالله من ذلك. والمعازف هي جميع آلات الملاهي، جميع آلات اللهو تعتبر حرام ما عدا ما أجازه الشرع وهو الدف. الدف بدون جلاجل اللي هو بدون صوت، بدون الخلاقيل دي عشان تعمل صوت، يبقى ده في الأفراح. والطبل في الجهاد والدعوة للمعركة مثلا، كانوا يضربون الطبول يعني يعرفوا ان الطبل بيضرب ليه علشان الدعوة للجهاد. وحديث اخر رواه السيوطي وصححه في الجامع الصغير صوتان ملعونان، صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة. شوفوا جماعة اللي بيلفوا بالمزامير ولا بس يدوروا على بيت في فرح يدخلوا عشان يقعدوا يزمروا، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. الصوت بقى بتاع الرنة والصوات عند المصائب والعياذ بالله، هذان صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة. وعلى قدر إيمان الناس يا أحباب وعلى قدر معرفتهم بالدين تجد الأمور إما مستقيمة أو غير مستقيمة. في الأوساط المعتدلة واللي فيها إيمان وعقيدة ساعة ما تحصل مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، ما تسمعش في البيت صوات ولا نوية، تجد دموع تنزل، تجد حزن في القلب، دمع في العين كما حصل منه صلى الله عليه وسلم، إنما لا تجد لا لطما للخدود ولا شق للجيوب ولا صويت. إنما بقى على العكس مع انعدام او مع قلة الايمان والقلة الرضا بالقضاء والقدر تجد الايه الصوات ضعف. ويعني يبيحون لانفسهم ذلك قائلين امال يعني الله يرحمه ولا الميت يطلع في طيس؟ لا، لازم نعلم الدنيا كلها انه في واحد ميت عندنا. وكذلك الافراح، معظم الافراح اللي بتنفق فيه الالاف المؤلفة في غير وجه شرعي ولا منفعة شرعية تجدها في الأوساط غالبا، معاه فلوس ويجيب حمام وطيارة ولا فائدة في ذلك. إنما الناس المعتدلة واللي عارفة أن الأمر الجائز شرعا فقط هو مجرد لهو مباح أو غناء مباح بسيط يشغل شريط إسلامي أو بعض الشرائط التي يعني تدعو لأمور طيبة وأقوال وكلمات حسنة ولا ينفق ماله فيما يغضب ربه. نعم، دقة في المشاعر أو الأحاسيس بدون تلهيب وتهييج للمشاعر. ما كان في الوصف للنساء أو الخمر أو الفحش من القبض حرام، ما اقترن بآلة من مزمار أو غيره ما عدا الدف يبقى ده حرام، لكن يباح من الأجل من الغناء بعض الأنواع من مثل الحداء للإبل. الجماعة لما كانوا زمان يقوموا مسافرين يقوم يبقى واحد صوته حلو كده يقوم يغني للإبل الإبل نفسها لا إحساس، تقوم إيه؟ تنشط في السيد وتجد في السيد، والإبل عليها من سؤال وكبير. يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفقا بالقوارين، للحالي يقول رفقا بالقوارين. فمثل هذا الغناء اللي بيعملوا جماعة مثلا ايه؟ عمال الخرسان، الفلاحين وهم بضم او بيحصدوا الزرع او غيره، يقول بعض الكلمات التي يبقى فيها ايه؟ تشجيع للرجال على العمل. يبقى مثل هذا الامر وليس فيه امور محرمة، يبقى في هذه الحالة ايه؟ جائز. ما كان فيه محاسبة للنفس. سيدنا عمر مرة عين واحد، يعني كان إمام على ناحية معينة، وجول الناس يشكون هذا الإمام. الإمام ده بيصلي وبيغني، فأتى قال تعال قل لي ماذا تغني، فقال عدة أبيات: وفؤادي كلما عاتبته عاد للذات يبغي تعبي، لا أراه الدهر إلا لاهيا، يا قرين السوء ما هذا الصدى، فني العمر كذا في اللعب. لحد ما قال ايه؟ نفسي لا كنت ولا كان الهوى، اتق المولى وخافي وارهبي. سيدنا عمر بصلهم قال لهم اللي يعرف يغني منكم يغني زي ده. ده واحد بحاسب نفسه. يبقى الغناء في محاسبة النفس، في الحض على الجهاد في سبيل الله، للدعوة الى الحج والعمرة، تمسك بالصلاة، الاناشيد الاسلاميه لاولادنا او بناتنا بيقولوها في مناسبات معينه، يبقى لا باس بها ما دام ما ترتبش عليها لا تهيج للغرائز ولا المشاعر ولا فحش من القلب. وبالتالي قال المعتدلون ان الغناء ده مجرد كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. وبعدين واحد واقف بيعمل له كوبايه شاي ولا واقف في المطبخ قاعد يدلل له كلمتين، يبقى نقول له حرام عليك مثلا؟ هو صحيح لو دلل وبالقران ولا بالسنه، نذكرته بقى باول الاحاديث التي قلناها في اول لقاء: لن يتحصر اهل الجنه الا على ساعه مرت عليهم لم يذكروا الله تعالى فيها. وافضل شيء ذكر الله تعالى، ولو داومتم على ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اي على ذكر الله تعالى وشكره وحسن عبادته، لصافحتكم الملائكه في فرشكم وفي مجالسكم وفي طرقكم. تبقى الملائكه معاك، ولكن يا حنظله ساعه وساعه. فلو واحد بقى من الساعه بتاعت سيدنا حنظله دي دندن له كلمتين، ما نقولوش حرام عليك ما دام هذا لم يعطله عن ايه؟ عن شيء. ونذكر كنا في سنه من سنوات في الحج من حوالي 15 سنه تقريبا، كان في قصيده كانت تتقال: انا ضيفك يا رسول الله، انا ضيفك، انا ضيف الله، يا مشفع يا عظيم الجاه، انا ضيفك يا رسول الله. والقصيده ماسكه الذهاب الى الحج واداء مناسك الحج نسك نسك، والناس ترددها، فهذا لا بأس به. يبقى الأمور التي كلام فيها طيب وحسن لا بأس به. ولنتذكر ولنعلم أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. لذلك وضعنا ضابط آخر: ما اشتمل على لهو مباح أو غناء جائز في أيام السرور الشرعي فهو مباح، بل قد يندب في مناسبة الأيام السعيدة أو الأيام الطيبة يندب، وكذلك ما تضمن فائدة للصغار جاز لعبه. ومن ذلك بقى بالنسبة للصغار جواز لعب البنات بالعرائس. زمان كانوا الجماعة الفلاحين يعملوا ايه؟ عروسة من قطن يعملوا لها شعر ويحطوا لها كده في الشعر نغزتين عشان يقولوا دي العينين والمناخير، والبنت تلعب بيها. تلعب بيها ليه؟ علشان تتعود على الامومه وعلى تربيه اطفالها لما تتزوج وتكبر. تقوم تجيب مشط وتسرح للعروسه الصغيره، تنيمها في حضنها، تهددها، تحاول تمثل انها بترضعها زي هي ما بترضع من امها او اختها بترضع. انما النهارده بقت العرايس بتتكلم وتفتح، وبقت عروسه اكبر من الايه؟ من البنت نفسها اللي بتلعب بيه. واللعبات الصغيره اللي كانت تبقى فيها مجرد زماره او حاجه تدي صوت للعيل الصغير يسهى بيه لما يمسكها، اصبحت النهارده الدبه والالعاب اللي معموله بطريقه مليانه ماليه المحلات. يبقى كلها كانها بقى الناس الضروره تقدر بقدرها. انما نتوسع في هذه المسائل في بعض المحلات او بعض البيوت او بعض، نجد كثير من هذه اللعب ويمكن البيت ما فيهوش عيل صغيرة ولا صغيرة، انما المدام او الست عايزة يبقى في البيت مثل هذه الامور، يعني هذا غير جائز. لا لعب الصبية او الاطفال بالالعاب المستحدثة في الكمبيوتر خاصة وغيره ما دامت لا تلعب بقمار ولا بفلوس او ما الى ذلك، يبقى كلها امور قد تشجع هذا الطفل وتنمي مواهبه ومداركه لا بأس. ضابط اخر يشير للمسرحيات والتمثيليات اللي بتجري في حياتنا، نقول في هذا الضابط ما ترتب على سماع او رؤيته عظة او عبرة وخلى عن كذب او انتهاك حرمة او استهزاء بالغير او محاكاة مضحكة او كشف عورات او تشبه جنس بجنس ابيحة، يعني جاز والا حرم. يبقى يحرم ايه؟ ما فيه كذب، الرجل يقول الكلمة كذب عشان يضحك بها الغير، هذا حرام. ينتهك حرم، يستهزئ زي بعض النكت اللي تطلع على اخواننا الصعيدة او غير، برضو ده يبقى حرام. لانه ايه؟ لانه في استهزاء بالغير، وربنا نهى عن السخريه بالغير. ها؟ ولا يسخر قوم من قوم، يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. تشبه بجنس، في كثير من الممثلين تجد الستات تعمل رجاله والرجاله تعمل ستات، تعمل ستات، هذا حرام. لانه لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والعكس، في الملابس، في الفعل، في التصرف، كل هذا حرام. الرجل الذي يمثل نفسه حمار والعياذ بالله ويطلع صوت او نهر، هذا قيل فيه اما يخشى هذا وقد كرمه الله، ولقد كرمنا بني ادم، ان يحول الله صورته صورة حمار. ده بيمثل نفسه حمار والعياذ بالله، ممكن ربنا يحول صورته صورة حمار والعياذ بالله. سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقول اخشى ان اسخر من كلب. كلب ما اسخرش حتى من كلب، كلب ده جربان ولا شكل ولا صفة ولا نعمة، فيحولني الله كلبا والعياذ بالله، لانه يؤتي الحكمة من يشاء، ودي مخلوقات ربنا. والذي يعيب شخصا اعرج ولا اعور ولا قصير ولا بديل يقال له اتعيب الصنعة ام تعيب الصانع والعياذ بالله. فيجب ان تخلو حياتنا من مثل هذه الامور التي فيها استهزاء بالبشر او سخريه منه. العاب السلك والاكروبات وترويض النمور والوحوش وامساك التعابين والحيات، قلنا فيها ما كان فيه حذق ومهاره او صاحبته خطوره فيجوز لعب، يجوز متى ان امن السلامه وخلى عن العوض، ما بقاش فيه اعواض ولا مكافئات. فإن مات جماعة اللي بيلعبوا الأكروبات وبالحبال أو غيره نط اتكسرت رقبته ومات، فإن مات فهو عاص لأنه ألقى نفسه في التهلكة وبالتالي قتل نفسه فهو حرام. بقي لنا ثلاث أنواع من المسابقات لعل الدقائق الباقية تنتهي حتى لا نطيل عليكم أكثر من هذا في المسابقات. عندنا مسابقات دينية، مسابقات ثقافية، مسابقات تجارية. المسابقات الدينية مشروعة، المسابقة في الدين مشروعة بالحظ على التسابق والتنافس في الخير، ومن ذلك مثلا قوله تعالى فاستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في الاتيان للصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اول الوقت رضوان الله، ووسط الوقت رحمة الله، وآخر الوقت عفو الله، هذه ثلاثة. اذا اول الوقت رضوان الله. رضوان الله لمين؟ للمحسنين الذين اتوا للصلاه في اول وقتها. طب واخر الوقت عفو الله. عفو الله يكون لمين؟ يكون للمقصرين. يبقى لانه قصر ولم يؤدي. وطبعا تعلمون حديث الذهاب للصلاة من يوم الجمعة، ومن راح في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، لحد ما نوصل لمن قرب ايه بيض. يبقى لي برضو الوقت المنافسة. إذن المسابقات الدينية قالوا هي جائزة مثل المسابقات العسكرية حظا على الجهاد في سبيل الله، دي كمان حظ للجهاد في طلب العلم. فلو عملنا مسابقات في حفظ القرآن، مسابقات في حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، في كتابة بحوث معينة عن الإرهاب ولا عن الإسلام ولا الأشياء دي، وأعطينا جوائز ومكافآت، هذا كله جائز وحلال. والكل يستفيد، كل الذين يشترك في هذه المسابقات حتى ولو لم يفوزوا استفاد. استفاد بحفظ القرآن، استفاد بالأحاديث، استفاد بأنه بحث في كتب الشرع والدين. وبالتالي هذه كلها جائزة أيا كانت الأعواض والجوائز، نقدية أو عينية أو رحلة عمرة أو حج أو ما إلى ذلك. المسابقات الثقافية، في الثقافة، في أي فرع من فروع العلم أو الثقافة إن ترتب عليها فائدة فهي جائزة، لكن لو ترتب عليها مثل ما يحصل في فوازير رمضان من ظهور للعورات والسوءات والمنكرات وحل المسابقات من نص رمضان، اللي عاوز الحل يلاقي الحل بينباع بشيء من نص الشهر قبل الشهر ما يخلص، يبقى هذا كله ليس المقصود به غرض شرعي، بل يلهي الناس عن القرآن، عن ذكر الله في رمضان، فهي بما فيها من مفاسد وأضرار حرام. المسابقات التجارية بقى اللي استحدثت في الشركات التجارية نوعين. لما يجي مثلا واحد بعض المحلات يعني يقول اذا استنزيت عليهم التلتة، اللي يشتري اتنين ياخد تلاتة، اللي يشتري اربع صابونات ياخد خمسة، يبقى دي الكل بيستفيد منها، فهذه ليست مسابقة، دي تشجيع للناس على الشراء لا بأس، لانه ساعات يبقى الاكسباير يعني نهاية المنتج هتنتهي، يوم صاحبه بدل ما يتسحب منه او يعدم يقوم يحط بعض الانواع على بعض علشان يروج لبيعه. انما اللي بيحصل من مسابقات غطى الازايز، مش عارف كم ورقة شمعدان، كم ورقة ايه، ويضعها في مظروف وتسحب على ذلك الـ يعني المسابقات، هذه فيها غش، فيها خداع، فيها تغيير. الغرض منها انما الاعمال بالنيات انه يروج البضاعة. فيها تعويد الناس على الكسل، على انه يحط ايده على خده وينتظر لعله يفوز. وشاهدنا مرة طفل رضيع ابوه بس حط له بعض الاوراق بتاعت الشمعدان وفاز بالسيارة من الاسماعيلية، يقوم يجيبه على شاشات التلفزيون ويقول ده شرف للاسماعيلية ان يفوز ابنك. ده ايه؟ ده ابنك لسه مش مكلف، كيف فاز او كيف توصل الى ذلك؟ يقوم الناس يجي بقى عاوز يكتب، يقوم يكتب باسمه واسم الزوجة واسم الاولاد ويبعت. والشباب النهاردة معظمه قاعد فاضي، وكلمنا احنا في امور الزكاة انه زكاة تطلع لهؤلاء الشباب عشان يجدوا فرص عمل، تعملهم مشاريع انتاجية. النهاردة يجد لو هو بيدفع تليفون ولا ليه دعوة فاتورة التليفون، اول بيدفع يوم يجد بقى على تلفزيون، يوم يجد ارقام اتصل برقم كذا، مش هيخسر حاجة، يوم يتصل ولعلها توصلوا لرحلة المليون زي ما بيقولوا. يبقى دي كلها استهوت على مشاعر الناس واحاسيس الناس، انما لو نظرنا الى الحقيقة لوجدناها لا فائدة شرعية فيها تعود على الاسلام ولا المسلمين ولا شباب المسلمين. كلها امور فيها نوع من الغلاء، نوع من التغيير، نوع اسماء افلام، اسماء مباريات، اسماء ايه. انما يعني لما بيجي حتى يعني كان اسئله مثلا في في في, في امور شرعيه، لا نتصل بالصديق، لا نحذف اجابتين، امور شرعيه. انما في الحاجات لا، ده جواب اكيد ونهائي، متاكدين من هذا الكلام. فلنعود الى ديننا وفيه من الأمور المباحة والأمور الشرعية الجائزة الكثير، والطرائف والنكت التي تقال حتى والله سمعناها من مشايخنا في المناقشات ماجستير أو دكتوراه، طرفة تقال، كلمة طيبة تقال، لكنها تدخل نوعا من السرور ونوع من البهجة بين الناس بعضهم البعض. كل هذه أمور مباحة، لكن إذا بعدنا عن هذه الأمور المحرمة وبعدنا عن هذه المعاصي لعل الله تبارك وتعالى يصلح أحوالنا ويصلح شبابنا ويصلح فتياتنا ويوفقنا بفضله إلى ما يحب ويرضاه. ونكتفي بهذا القدر في المسابقات والألعاب، ونسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما يقربنا إليه ويشرفنا يوم العرض عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. باقي